الحج اللي منها يوم عرفة، اللي منها يوم عرفة، ينتهي متى؟ ينتهي بليلة عيد الفطر التسع، لكن ليلة عيد لا معهم، ليلة من تسع ذي الحجة، وإنما هي مستقلة بنفسها اللي هي ليلة عيد الأضحى، ليلة عيد الأضحى. هذا التكبير المطلق اللي قلنا ما له وقت، ليس له وقت، مثل النفل المطلق الذي يصلى في أي وقت يكون عدا وقت النهي. المقيد قال ويسن التكبير المقيد، نعم، والمقيد عقب كل فريضة، عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، قال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. يعني التكبير المقيد هذا إيش معنى مقيد؟ يعني أنه لا أن وقته فقط بعد صلاة الفرض، بعد صلاة الفرض صليت سنة ما في تكبير، وأيضا في جماعة لو صليت وحدك ما في تكبير. إذن لابد أن يكون بعد فريضة، وأن تكون الفريضة جماعة، جماعة صليت مع جماعة، فهذا هو وقت التكبير. أما إذا صلى الإنسان منفرد فلا تكبير، لا يشرع. وأما إذا صلى نافلة فلا تكبير، وإنما التكبير المقيد هو بعد الفرائض إذا صلينا في هذا الوقت في جمع. ولهذا قال ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جمع في الأضحى، يعني في إيش؟ في عيد الأضحى لا في عيد الفطر. عيد الفطر ما له أيام تشريق، من حين تنتهي الخطبة، خطبة العيد ينتهي التكبير. إذن التكبير المقيد خاص بعيد الأضحى فقط. قال لا في فطر، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، هذا دليل على أنه لا تكبير إلا مع جماعة، إلا إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، هذا أيضا ابن مسعود رضي الله، رواه ابن منذر. إيش طريقته؟ قال فيلتفت الإمام إلى المأمومين، إذا صلى الإمام في المأمومين نعم يلتفت إليه، ثم يلتفت ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله عليه الصلاة، ولكن ما هو يكبر جماعة مثل بعض إخواننا، كثير منهم يصير الإمام يكبر بهم وهم فيما بعد، لا، كل واحد يكبر وحده، كل واحد هم يرفعون أصواتهم بالتكبير، ولكن يصلون يكبرون، كل واحد يكبر لنفسه، بس إنهم لا يكبرون حتى ينتهي الإمام من الصلاة، حتى يسلم الإمام ويلتفت إليهم. إذا التفت إليهم شرع الإمام بالتكبير، وهم شرعوا أيضا بالتكبير، شرعوا بالتكبير. ما ذكر ولا نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه أنهم كانوا يكبرون ويكبر الناس خلفهم أبدا، وإنما يكبر كل إنسان وحده، كل إنسان يكبر وحده. قال فيلتفت الإمام إلى المؤمنين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم. متى وقته؟ قال من صلاة الفجر يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا يدخل، يعني اليوم التاسع من ذي الحج. إذن يوم عرفة في تكبير مطلق وفي تكبير مقيد، لأنه داخل في تسع ذي الحج، وداخل معيش، وداخل في التكبير المطلق والمقيد، وداخل في التكبير المقيد من الفجر، يعني ليلة عرفة ما في تكبير، إلا تكبير مطلق، ما في تكبير مقيد، ما في إلا تكبير وتر ليلة عرفة، ما في شيء بعد الفرائض، وإنما فيها التكبير العام، التكبير العام. فالتكبير المقيد بعد الفرائض من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن ابن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحلال، هذا من؟ هذا الذي حلال. أما المحرم، المحرم فهو من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية، محرم بالحج، محرم بالحج. فالتلبية لها وقت سينتهي، فينبغي أنه يغتنمها، يغتنم التلبية. ولا أما التكبير هو سيدركه، سيدركه في أيام التشريق، ويدركه يوم العيد، يدركه. إذن يغتنم هذا الوقت الذي سيفوت، وهو يوم عرفة، يوم عرفة، لأن هذا تشرع فيه التلبية، لأنه لا يزال محرم. الذي يشرع له من فجر يوم عرفة هو الحلال الذي لم يدخل، لم يتلبس بإحرام، الذي لم يتلبس بإحرام هو الذي يشرع له أنه يبتدي بالتكبير المخيط من حين يصلي صلاة الفجر يوم عرفة. أما المحرم لا، ما يشتغل إلا بس بالفرض الذي بعده، وهو صلاة الظهر، وهو صلاة الظهر. لكن لو فرضنا أن الإنسان أنهى حجه قبل صلاة الفجر، يكبر، يكبر. إنسان دفع من مزدلفة، دفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فرمى الجمرة. إذا رمى الإنسان الجمرة، المحرم إذا رمى الجمرة انتهى وقت التلبية، من حين الإنسان من أول حصات، من أول حجر يرمي فيه، يرمي فيه، يرمي فيه جمرة العقبة، ينتهي وقت التلبية، لأن التلبية هنا ليست مناسبة بعد ما شرعت في التحل، التلبية غير مناسبة. التلبية ما دمت مقبلا على الحج تقول لبيك اللهم لبيك، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة وأجيبك إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك. أما بعد أن شرعتها في التحل، لأن رمي جمرة العقبة هو الشروع في التحل، هو الشروع في التحل، ما هو مناسب أنك تقول لبيك اللهم لبيك، تقول لبيك وأنت شرعت في التخلص من الحج، من النسك، ما هو هذا مناسب، ما هو مناسب لله. يعني كان الإنسان يكذب نفسه، يكذب نفسه، ما هو مشروع. إذن ينتهي التكبير، ينتهي التلبية برمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة قبل صلاة الفجر شرع له، شرع له التكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، وصار كأنه محل، كأنه حلال على. مثل ذلك لو أخر، لو أخر رمي جمرة العقبة إلى بعد الظهر، إلى بعد الظهر، فهو عمل بالغالب يكبر، يكبر بعد صلاة الظهر، ولو أنه، لو أنه إلى الآن ما شرع في التحلل من الحج. ولذا قال وللمحرم، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا كل وقت الرمي. عندك إيش؟ عندك أربعة أيام يوم العيد، وثلاثة أيام من بعد أيام التشريق. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها يشرع فيها التكبير. كان ينتهي التكبير فالعصر، صلاة العصر من يوم اليوم الثالث عشر. إذا صلى الإنسان صلاة العصر يوم الثالث عشر، هذا هو نهاية الصلوات المفروضة من أيام التشريق، لأن صلاة المغرب قد خرجت أيام التشريق، تخرج بالغروب، تخرج بالغروب. فالإنسان فالحلال والمحرم يكبران من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، هذا وقت. فهو يقول المؤلف يقول من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا للحلال، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به مسنون. أيام التشريق هذه أيام التشريق تشترك في أحكام كثيرة. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر يوم العيد، يوم العيد ما هو أيام من أيام التشريق. أيام التشريق هي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. يحرم صيامه إلا لعدم الهدي، يحرم صيامه إلا لعدم الهدي، ويسن فيهن التكبير المقيد، ويسن فيهن أيضا الذبح، يشرع فيهن ذبح الأضاحي، هو وقت ذبح الأضاحي، الأضاحي والهدي، والهدي في هذه الأيام. فهذه كلها تشترك في الأحكام، هذه تشترك في أنها أيام التشريق، وهي أيام الرمي، هي أيام رمي جمرات العقبة. قال والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدأ. يعني إذا سلم الإنسان قبل أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا، يشرع بالتكبير، يشرع بالتكبير. بعد التكبير تجي أذكار الصلاة، بعد التكبير تأتي أذكار الصلاة الاستغفار. بعد التكبير يعني إيش؟ تجي أذكار الصلوات. وإذا فاتت صلاة من عامه قضاها، نكمل هذا، قضاها مع جماعة كبر لبقائه وقت التذكير، يعني إذا فاتت الصلاة وصلى مع جماعة أخرى يكبر. وإن نسيه أي التكبير قضاه في مكانه، إذا نسيه يكبر مع الجماعة، فإن قام أو ذهب عاد فجلس، إذا قام ذا يذهب أو ذهب كذا يرجع ويكبر. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، إذا أحدث خرج من ذا عند يعني فصل بين الصلاة والتكبير فلا عاد يكبر، أو خرج من المسجد نسي وخرج من المسجد ما عاد يكبر، فات معل وبطل الفصل، أو يطول الفصل أو طال الفصل، قعد بعد الصلاة مدة طويلة أيضا فات محل، فات محل، لأنه سنة فات محل. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام المسبوق، إذا ما كبر الإمام يكبرون المأمومين. صفة التكبير ما هي صفته؟ صفة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، هذه صفة التكبير. إذا قاله مرة كفى، والأفضل أن يقوله ثلاث مرات، الأفضل أن يقول ذلك يكرره ثلاث مرات. قال ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، رواه الدارقطني. ولا بأس بقوله لغوره تقبل الله منا ومنك، يعني ما فيه مانع أن الناس في الأعياد وفي كذا يقول الله يتقبل منا ومنكم، الله يأجرنا ويأجركم، الله يثيبنا ويثيبكم، يعني هالأدعية وهالتهاني هذه جائزة، يعني ما تعتبر من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بقدوم رمضان، بشرهم بقدوم رمضان. ولما غضب الله على كعب بن مالك ثم تاب عليه صار والصحابة يهنون بهذا، والنبي يرى ما أنكر على أحد من ذلك. فلهذه الأشياء تهاني الناس وتبادلهم التهاني والدعوات، لما فيها حاجة، ما فيها حاجة. ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. يعني المؤلف يقول لا بأس بالتعريف، التعريف بالأمصار، يجتمعون يوم عرفة العصر، العصر يجتمعون في المساجد يوم عرفة ويسوون أنفسهم كأنهم حجاج، يعملون كأنهم يعملون، يتشبهون بالحجاج، يجتمعون بالمساجد ويتشبهون بالحجاج عشية عرفة، يدعون ويستغفرون، لعد ما يلبون لكن يدعون ويستغفرون وكذا، يعني تفاؤل أنهم كأصحاب كأهل عرفة، هذول اللي ما حج، اللي ما حجوا بالمساجد. يقول المؤلف إنه فعله فلان وفلان، كثير من أهل العلم يقول هذه بدعة، هذه بدعة ما فعلت زمن النبي ولا زمن الصحابة ولا زمن التابعين ولا أثرت عن الأئمة، يعني شيء الشرع مبني على ما شرعه الله ورسوله، وما دام ما شرعت ما ينبغي أنها تعمل. الآن إلى الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة يسألون عن الدروس في رمضان وما هي مواعيدها، وذلك لكي يستطيعوا الحضور والمحافظة على ذلك والاستفادة، وجزاكم الله خيرا. الدروس بعد رمضان، في رمضان إن شاء الله بعد صلاة التراويح في نفس الكتاب في نفس عام، لأن والحمد لله مسألة التذكير برمضان وبيان فضل رمضان وبيان فضل الصيام وتلاوة القرآن والصدقات، الأمور اللي الحمد أصبحت ما تخفى الناس، ما تخفى كلهم يعرف، كثير ما تقال في الراديو وتكيو على المنابر والمساجد. فشو أرى أننا نستمر في إيش في كتابنا هذا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ذكر فضيلتكم أن للعيد خطبتين، فهل هناك دليل على ذلك أم هو قياس بخطبة الجمعة؟ لا، مشروعات، ما هو قياس، مشروع النبي يخطبهم ولا يتركهم، لكن استدلوا العلماء على أنه سنة وليست بواجبة بقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب، دل على أنه ليست واجبة. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل وتقول: هل المرأة التي لم تصلي في مصلى العيد تصلي العيد في بيتها؟ الأفضل أن تأخذ تأتي إلى مصلى العيد، لأن النبي أمر بخراج النساء حتى الحجر والعواتق، يعني البنات الشابات، يقول يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين، فهذه أفضل لأنها تخرج، لكن ما تخرج متطيبة متجملة كذا وكذا، لا، تخرج تبيت. فإذا أرادت أن تتجمل ليوم العيد ولزوجها ولذا، هذا بعد أن تعود إلى بيته. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يتقدم رجل إلى مكبر الصوت يوم العيد قبل مجيء الإمام وأخذ يكبر التكبير المشروع؟ ما يشرع هذا ما يشرع، كل يكبر على حدته، كل يكبر واحد. سائل يسأل ويقول: هل التكبير المقيد بعد الفرائض يكون، أو بعد الاستغفار، أم بعد السلام مباشرة؟ لا، قبل، من حين السلام، من حين السلام، قبل الاستغفار وقبل ذكر الصلاة يكون التكبير. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل يجوز حمل القرآن والقراءة به وهو في حالة جنابة؟ بحالة جنابة. جنابة ما يجوز، ما يجوز أن الإنسان إيش يقرأ القرآن وهو جنب، لا عن ظهر قلب ولا بالمصحف. وهل يجوز القراءة دون وضوء؟ دون وقوف؟ دون وضوء. كيف وقوف؟ دون وضوء. وضوء دون وضوء. وضوء، نعم، دون وضوء يجوز أن الإنسان يقرأ القرآن لو كان عليه حدث أصغر. مس المصحف، هذا جمهور أهل العلم يرون أنه ما يجوز مسه والإنسان غير متوضئ، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أنه ما يجوز، فيه بعضهم يقول يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أنا طالب مبتعث للخارج عن طريق أحد البنوك الربوية، وقد خيروني بعد الدراسة بالعمل لديهم أو إرجاع المبالغ التي صرفت علي، وقد اخترت إرجاع المبالغ، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أستمر في الدراسة؟ أن إيش؟ أن أستمر في الدراسة. ما يجوز أنه يعمل في البنك الربوي، البنوك الربوية هذه ما يجوز العمل فيها، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، لأن البنوك الربوية هذه ما تجوز، تعطي بالفائدة وتأخذ بالفائدة، الفائدة هذه ربا، الفائدة التي تأخذها البنوك أو تعطيها البنوك فائدة ربا، جمعت بين ربا النسيئة وربا الفضل كلهم موجودات، فلا يجوز، لا يصح. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز سب النصراني أو اليهودي في الجزيرة العربية، وهل يجوز قتلهم؟ أما قتلهم ما يجوز، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، قتلهم كذا يعني من دون أنهم أتوا سبب القتل ما يجوز، وأما بقاؤهم في الجزيرة العربية فإن كان الغرض من هذا عمل، ما هي سكنة، عمل من الأعمال، فعلى قدر يعني عمل، يعمل في سفارة، يعمل في كهرباء، يعمل في طرق، يعمل في حاجات المسلمين في حاجة إليها، هذا لا بأس، وأما لأنه مو على سبيل السكنة والإقامة، وإنما على سبيل إيش؟ على سبيل العمل في هذا لا بأس. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود، ولكنه بعد ذلك يعني أجلاهم، وأجلاهم بسبب خيانته، خان الله ورسوله، النبي أجلاه يعني فيما يعتقد أنهم لو بقوا على عهدهم ولا كذا لما صار عليهم شيء. سائل يسأل ويقول: أجاب فضيلتكم بجواز أخذ حبوب منع الحمل بغرض تنظيم الحمل، فما الأدلة على ذلك؟ الأدلة ما اللي يمنع هذا هو اللي عليه الدليل، اللي يمنع هذا الأصل إنه مباح وإن ما فيها شيء، ومن حرمها هو اللي عليها الدليل، هذا ناحية. الناحية الأخرى أن النساء يأخذنها لأجل ينظم النساء، أجل هي ترتاح وتسترد صحتها، والأطفال ما يصير واحد فوق الثاني يعني يكون كذلك، إذا كان هذا غرض فهذا غرض صحيح، غرض صحيح مطلوب من شان صحة المرأة ومن شان صحة الأطفال، هذا يعني مسوغ. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: توفي رجل طاعن في السن وزوجته في البر عند ولدها، فهل يجوز لها التحول عند بناتها في البلد؟ لا، تبقى حيث كان إذا كانت تسكن بيت الشعر تبقى في الإحداد حتى تنتهي عدتها. أحسن الله إليكم. امرأة معتدة ومعها محرم، هل يجوز لها العمرة؟ معتدة عن طلاق ولا عن نزاع؟ إذا كان عن طلاق لا بأس، مع أن الأفضل بقاء في بيتها، وإن كان عن وفاة ما يجوز، يجب أن تلزم بيتها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: إذا أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة وقرأت الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت للميت في نفس الوقت، فهل فعلي صحيح، وماذا عن ما فاتني من تكبيرات؟ هذا فعل صحيح، إذا سلم الإمام بعد صلاة الجنازة يكبر بس ولو ما دعا، يكبر التكبيرات التي فات، إذا كان مثلا تكبيرتين قال الله أكبر الله أكبر، ولو رفعت الجنازة ما فيش كافية. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: إذا جامع الرجل زوجته يومين فأكثر في شهر رمضان، هل تلزمه كفارة واحدة لكل يوم جامع فيه؟ يعني هذا مراده بالنهار، عليه كفارتين، إذا جامعها عليه كفارتين، كل يوم له كفارة، عتق رغب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. أحسن الله إليكم. سائل إن لم يستطع أطعم 60 مسكين، لكن ما هو بالاستطاعة معناه أن يكون الصيام ثقيلا عليه، الصيام ثقيل ما في شك، لكن بمعنى أنه لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام إما لمرض أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، اتفقت مع أخي لي أن ندخل مشاركة في تجارة، عليه رأس المال وعلي التسويق، على أن آخذ الربع وله الثلاثة أرباع من صافي الربح، وبعد شهور شعرت بأن هذا الاتفاق بالنسبة لي قليل، فهل يجوز أن أطلب منه محاسبتي عن الفترة السابقة على راتب شهري مقطوع؟ ما يجوز، يعني هذه مضاربة، هذه تسمى شركة مضاربة، أن الإنسان يكون منك أنت، أنت منك المال والآخر منه العمل، هذه يسمونها شركة مضاربة، هذا منه الجهد والعمل وهذا منه رأس المال، هذا على حسب ما اتفق عليه. رأس المال باقي سالم لصاحبه، والربح يكون مقسوم بين العامل وبين صاحب رأس المال على حسب ما اتفق عليه، إن كان له الربع أو له الثلث أو له النص على حسب ما اتفق. فإذا مضت المدة ماله إلا ما اتفق عليه، لكن الشركة غير ملزمة، إذا أراد يفسخها يجدد عقد من جديد بأن مثلا يكون له بدل الربع يكون له الثلث أو يكون له النص، هذا جائز. أو يقول: لا أنا ما أبي ربح، أصير وكيل لك، أنا ما أبي ربح من ذا، أصير وكيل لك، تعطيني يعني شهر يعني يعني يعني معاش مقطوع، فهذا أيضا جائز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: شخص قال لنفسه أنا كافر، أنا نصراني، أنا يهودي، أنا حربي، وأنا فرعون متكبر وما إلى ذلك، علما بأنه قال هذه الكلمات لأشياء بسيطة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه آثم والعياذ بالله، آثم إثم كبير، أنه ينسب نفسه إلى هالطوائف الخبيثة، يهودي نصراني فرعون، عليه أن يتوب إلى الله، عليه التوبة النصوح، يستغفر الله ولا يعود إلى مثل هذا، هذا اللي حكم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل يجوز الوضوء بماء أعد للشرب، بأن كان لا يوجد ماء للوضوء؟ لا ما يجوز، إذا كان هذه ثلاجة برادة مجعولة لجل الشرب يتوضأ منها الإنسان ما يجوز، لأن هذا صرف للماء في غير ما وقف عليه. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل الجهاد في وقتنا وزماننا هذا فرض عين أم فرض كفاية؟ هل الجهاد في وقتنا الحالي فرض عين أم فرض كفاية؟ هذا فرض كفاية. وما هي الشروط التي تترتب عليها فرضية العين؟ هذا فرض كفاية، هذا الجهاد في وقتنا الآن فرض كفاية، إذا قام به ما يكفي من المسلمين سقط عن الباقي. وأما يكون فرض عين متى؟ إذا تقابل المسلمين مع المشركين، صار على المسلمين الحاضرين فرض عين، ما يجوز للمسلم أنه ينصرف، خلاص لزمه. أو إذا استنفره الإمام، إمام المسلمين، قال أخرج يا فلان للقتال، أو أخرجوا يا أهل البلد لا يتخلف أحد، صار فرض عين باستنفار الإمام. أو حاصر العدو بلده، إذا حاصر العدو بلده أصبح أيضا فرض عين. في ثلاثة هذه المواضع الجهاد فرض عين، عند المحاصرة إذا حاصر العدو بلاد المسلمين، وعند إذا التقى الصفان، وإذا استنفره الإمام استنفارا خاص أو استنفارا عام. في ثلاثة هذه الأمور الجهاد فرض عين، وما عداها فهو فرض كفاية. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أدفع في كفارة اليمين فلوسا بدلا عن أن أطعم؟ ما يجوز، لازم الله قال جل وعلا ذكر الإطعام، ذكر الإطعام أو الكسوة أو العتق، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، أما ذا ما يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل يجوز التصدق عن الميت بنية أن يغفر الله لذنوبه التي عاملها وما فعله؟ كيف؟ هل يجوز التصدق على الميت بنية أن يغفر الله ذنوبه التي عاملها؟ شنو يتقدم؟ كيف يتقدم؟ يتصدق عن الميت. صدق، نعم يجوز الصدقة عن الميت جائز، وتصل إليه، تصل إليه. إذا الإنسان تصدق عن الميت أو أعتق عن الميت أو أطعم عن الميت أو ذا، كل هذه الأعمال تصل إليه، أو حج عنه أو اعتمر عنه، كل هذه الأعمال تصل إلى الميت. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم عيت الجنة.